بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أحبه الله واصطفاه وأحبه والخلق كل الخلق، فكان قدوة وأسوة تدعو إلى الحب في أسمى صوره وأرقى معانيه. ذلك الحب الذي يلتقي فيه حب المؤمن لربه بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، ونشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. أيها الإخوة المؤمنون الذين شرفوا بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروا بطاعته والتأسي به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من هذه الساحة الطيبة المباركة، من مسجد طيب عامر من مساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، نحييكم ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر. وما أعظمه من لقاء يجمعنا على الذكر والدعاء والطاعة، ونتفرق بعده بالمغفرة والقبول بإذن الله. وما أعظم أن يلتئم شمل المؤمنين في بيوت الله، وما أعظم أن تتلاقى الأرواح وتتصافح الأيدي وتتساند القلوب في أطهر بقاع الأرض، في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن على مشارف شهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وها هم الإخوة المؤمنون يستنون بسنة الهادي البشير، فيتركون لذة النوم والرقاد متجهين إلى لذة العبادة ومجاهدة النفس. ها هم يسيرون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يسيرون على نهجه وهديه وقد جاء ليعيد انسجام الإنسان مع الكون كله بجماده ونباته وسائر مخلوقاته. فالوجود كله مسخر لله، لا يصدر عنه شيء إلا بمراد الله، ولكن الإنسان هو الكائن الذي تركت له حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل الكون مسبح بحمد ربه. يقول تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيد الانسجام المفقود بين الإنسان والوجود كله، فأتى بالمنهج القويم ليكون الإنسان خاضعا خاشعا عابدا لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بيت من بيوت الحق نلجأ إلى القرآن الكتاب الحق، نرجع إلى النور الإلهي الذي أنزله الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. نعيش في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه الأزواج كلها مما